عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، دقيقة أو دقيقتان وترتبط إذاعة لبنان بهذا المكان لتنقل إلى كل مكان وقائع صلاة الجمعة المباركة. إنها الجمعة الأخيرة في شهرنا المبارك، شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الإحسان والغفران. في هذه الجمعة المباركة مرة جديدة سنستمع إلى فضيلة ضيف بيروت، إمام المقرئين وشيخهم وكبيرهم، فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، أحييكم أطيب تحية، ومعي يحييكم مهندس الصوت الحاج أسامة الحس. إذاعة لبنان يسعدها في هذه الساعة المباركة أن تخاطبكم من بيت طاهر مبارك، أجل يسعدها أن تخاطبكم من جامع الحاج محمود إبراهيم الدنا، هذا الجامع الجديد الذي افتتحناه غرة شهر رمضان المبارك. مشيد هذا الجامع معنا في هذه الساعة المباركة، وسائر الإخوة المؤمنين يتوافدون متسارعين للاشتراك في تأدية الفريضة المباركة. ها هم يأخذون أماكنهم في صفوف منتظمة مستقيمة، ها هم خاشعون يستعدون للاستماع إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا حتى موعد الأذان فضيلة القارئ الأشهر الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى

قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قول الحق الذي فيه